الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل البركات وتمحى الخطيئات. الحمد لله النافذ أمره، الدائم بره، الشديد بطشه وقهره، الواجب حمده، لا يرجى إلا نفعه، ولا يخشى إلا ضره، فتبارك اسمه وتعالى جده. الحمد لله الصادق في قيله، الهادي إلى سبيله، يمحو الزلل ويصفح، ويغفر الخطأ ويسمح. الحمد لله في فرح وفي حزن، الحمد لله في سر وفي علن، يا الله بعظمتك نتكلم، وبذكرك نترنم، ولسنة حبيبك نتعلم، ولدينك وللمسلمين نتألم. يا عظيما فوق كل عظيم، يا كريما فوق كل كريم، يا كبيرا فوق كل كبير، إلهنا أنت الرب ونحن العبيد، وهل يرحم العبيد إلا الرب؟ أنت العزيز ونحن الأذلاء، وهل يرحم الأذلاء إلا العزيز؟ أنت الغني ونحن الفقراء، وهل يرحم الفقراء إلا الغني؟ أنت المالك ونحن المملوكين، وهل يرحم المملوكين إلا المالك؟ ربنا أنشكرك على الذنوب التي سترتها، أم على النعم التي تفضلت بها علينا، أم على الأمراض التي شفيتنا منها، أم على الشدائد التي فرجتها، أم على يوم ضللنا فيه الطريق فهديتنا؟ نتوب ونعود ونعاهد وننقض العهود، كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا، بكت عيوننا تأسفا، وانحنت رؤوسنا تذللا، إن تركتنا فمن يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن يدنينا. المذنبون، المهمومون، المحزونون ببابك، المكروبون، المرضى السائلون بين يديك، التائبون ببابك، يا الله ولا يقال لغيرك يا أجمل الأسماء، يا أجمل الأسماء، يا أعظم الأسماء، يا أقرب الأسماء، يا أكمل الأسماء، يا واحد يا أحد، يا واحد يا واجد يا ماجد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الكمال

وغلب على القلوب الرجاء وارتفع الدعاء واختلط الفرح بالبكاء. يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا ملك الملوك، اللهم أصدر علينا في هذه الليلة صفحا شاملا وعفوا كريما وعتقا عاما، لا تدع لنا في ليلتنا لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عاقا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا ضائعا إلا أعدته، ولا حالا إلا أصلحته، ولا مريضا أو محسودا أو مسحورا أو ممسوسا أو معيونا إلا شفيته، ولا شرا داخل أجسامنا إلا أخرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا بائسا يائسا حزينا إلا أسعدته، ولا والدا إلا حفظته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا حملا إلا ثبته، ولا ضيقا من بيت أو زوجة أو ولد إلا أذهبته، ولا حاكما للمسلمين إلا أعنته ووفقته، وبطانة صالحة ناصحة وهبته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه أولو العزم من الرسل، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه أولو العزم من الرسل. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأمتنا على معتقد أهل السنة والجماعة، واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الساعة. يا حي يا قيوم، اللهم من كان في جمعنا هذا أو ممن أمن على دعائنا، ومن رآنا ومن أوصانا، اللهم من كان منهم مريضا أو لديه مريض، اللهم اشفه واشف مريضه، وعافه وعاف مريضه، وخص منهم الآباء والأمهات، الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والزوجات والبنين والبنات والأقارب والقريبات. اللهم يا رب أيوب عليه السلام، اللهم قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم اجمع وأسعد كل أم بأبنائها وكل أب بأبنائه وأصلح حال بيوتنا واصرف عنها الفواجع والمواجع يا رب العالمين. إلهنا بلغنا أن رحمتك سبقت غضبك وأن العفو أحب إليك من المؤاخذة، ندعوك بما تحب أن تدعى به في هذه الليلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تجير ولا يجار عليك، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم رحماك بنا ورحماك، اللهم رحماك بنا ورحماك، اللهم رحماك بنا ورحماك. إلهنا بلغنا أنه ما منا من أحد إلا وقد كتبت له مقعده من النار ومقعده من الجنة. يا الله نتوسل إليك، نتوسل إليك توسل الغريق وتوسل الحريق، وقد أتيناك بآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وصحيحنا وسقيمنا وغنينا وفقيرنا وصغيرنا وكبيرنا، ومن أحسن الظن فينا ومن غره حسن الظاهر منا. اللهم لا تجعل لأحد من هذا الجمع مقعدا في جهنم. اللهم ومن قال آمين، اللهم ومن قال آمين. يا من تمحو ما تشاء وتثبت، اللهم امحو مقاعدنا من النار وثبت مقاعدنا في الجنة يا عزيز يا غفار، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اشملنا جميعا بالعفو والعافية والنعمة الضافية والحياة الكريمة الصافية. تقبل صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وإنفاقنا وعمرتنا وإحساننا وسائر أعمالنا. أدخلنا جميعا في كل خير أدخلت فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا اللهم من كل شر أخرجت منه محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح في هذه الليلة بابك للتائبين والتائبات والمذنبين والمذنبات. اللهم إنك تقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ونحن تبنا من بعد ظلمنا، فارحمنا يا الله إلهنا، فإن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول: وكان بالمؤمنين رحيما. ونحن مؤمنون، فارحمنا يا الله إلهنا، فإن لم نكن أهلا لذلك فإنك تقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن شيء وأقل شيء وأضعف شيء، فارحمنا يا الله، فارحمنا يا الله. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح فيها حالنا كله وحال المسلمين، وأكرمنا وإياهم بفضلها وفتحها ونصرها ونورها وعتقها وبركتها ورزقها وحفظها وسرورها وتيسيرها. ردنا إلى دورنا، ردنا إلى دورنا، وقد قلت لنا: اذهبوا فأنتم العتقاء. ردنا إلى دورنا وقد قلت لنا: اذهبوا فأنتم العتقاء، البراء الطلقاء، وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا حاكما ومحكومين، إماما ومأمومين، خطيبا وقارئا ومؤذنا ومأمومين، وداعيا ومؤمنين. أخرجنا من ليلتنا هذه كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم لا يعجزك، لا يعجزك. أخرجنا منها من ليلتنا هذه كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا خطيئة، لا إثم، لا خوف، لا هم ولا غم، لا بلاء ولا فتنة ولا سقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيداً. اللهم أبدله بالحبيب حبيبا، واملأ قبره مسكا وطيبا. اللهم اجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم أسعد آباءنا وأمهاتنا. اللهم تحنن على تحنن على آبائنا وأمهاتنا. اللهم أكرم آباءنا وأمهاتنا. اللهم أسعد آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح زوجاتنا واهد زوجاتنا وأسعد زوجاتنا وأكرم زوجاتنا. اللهم أصلح أبناءنا واهد أبناءنا وبناتنا واحفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم أسعدهم وأكرمهم ووسع عليهم وقض حوائجهم، واجعلهن صالحات مصلحات تقيات هاديات مهتديات وبالصحابيات مقتديات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم سكر رعبهم. اللهم سكر رعبهم. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود الغاصبين وأعوانهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم إنا وقد رضينا عنهم فارض عنهما وسدد أقوالهما وأفعالهما وأطل في عمرهما يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا وأمراءنا ووزراءنا ومن له فضل علينا ومن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ولزوجته وأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته ولمؤذنه ولعامليه وللمنظمين والمنظمات ولمن صلى فيه ولمن اعتكف فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على من كان القرآن حجته والخلق العظيم سيرته وصل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد.